بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 21 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نتحدث في مقدمة الدرس فيما يرتبط بأحكام الحج والعمرة. وقد سبق لي حديث في الدرسين أو في الدروس الماضية عن أركان الحج وعن واجبات الحج، واليوم نتحدث عن أركان العمرة وواجباتها. فأركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة الثلاثة: أولها الإحرام، وهو نية الدخول فيها، وهو النية، نية الدخول فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني الطواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه. والركن الثالث السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وقال صلى الله عليه وسلم في السعي: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فالسعي هو الركن الثالث من أركان العمرة. هذه هي أركان العمرة الثلاثة فقط: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف، ثالثا السعي. وواجبات العمرة اثنان. واجبات العمرة اثنان: الأول الإحرام من الميقات، لمن كان مر على الميقات وهو ينوي العمرة لابد أن يحرم منها. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على واحد من هذه المواقيت أو ما يحاديها مثلا، لزمه أن يحرم، لزمه أن يحرم، ولو ترك أو ترك واجبا من واجبات العمرة أو من واجبات الحج، وعليه دم، وعليه دم. لكن من كان داخل الحرم كأهل مكة، أو إنسان مثلا جاء إلى مكة مثلا وبعدين نوى العمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل. ويعني أقرب شيء أو المتعارف عليه هو التنعيم، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها، يذهب هناك ويحرم ويستعد ويأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي عمرته. إذا من كان خارج يعني من وراء المواقيت وأراد العمرة ومر بها أو ما يحاذيها، وجب عليه أن يحرم، وهو ينوي يجب عليه، هذا واجب من واجبات الحج. أما من كان في داخل الحرم مثلا من أهل مكة أو من قدم إليها، فإنه يخرج إلى الحل ويحرم. ومن كان بين هذه المواقيت وبين الحرم وهو في الحل يحرم منها، كأهل مثلا الجموم، عسفان مثلا، هؤلاء يحرمون من محلاتهم من بيوتهم. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحل. والحلق أفضل، الله قدمه: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق، فالحلق أفضل من التقصير. إذن هذان واجبان فقط للعمرة: الإحرام من الميقات إن كان جاء مرة عليه أو ما يحاذيه، أو أن يخرج إلى الحل إن كان داخل حدود الحرم. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، الحلق أو التقصير والحلق أفضل. هذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات ما يرتبط بالعمرة في بيان يعني أركانها وواجباتها، أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان. طيب نعود الآن إلى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو يشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا المناسبة، قد كتب العلماء لما بين المؤلف التوحيد وبيان تحقيقه والخوف من الشرك، ناسب أن يذكر الدعوة إلى التوحيد، وهذا أهم، بل هو أول واجبات في الدعوة إلى الله أن يدعى إلى توحيد الله تبارك وتعالى لا إلى أمور أخرى. وقرنا آية يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأيضا نظرنا في كلام المفسرين. اليوم معنا حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بعثه معلما ومفقها وجابيا وقاضيا وحاكما رضي الله عنه إلى اليمن، واليمن بلد معروف، وبعثه يدعوهم إلى التوحيد مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لم يعرفوا معناها حقا ولم يعملوا بمقتضياتها، فقد أشركوا مع الله غيره، فقد أشركوا مع الله غيره. فهنا أرسله ليعلمهم، يدعوهم إلى كلمة التوحيد ويعلمهم معناها والعمل بمقتضياتها. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه عمار بن ياسر، ثم عليا، ثم أبا موسى الأشعري، فكانوا أربعة، كانوا أربعة. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، كل هذا سنقرأ إن شاء الله الشرح. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلك على آكدية الصلاة وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، المراد بها هي الزكاة، وسميت الزكاة صدقة لأنها تصديق على الإيمان والقبول، وهي مصدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيه كما قال أهل العلم أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد أنفسهم، وهذا هو الأصل، وأنها لا تخرج. لكن إذا كان من في الخارج في حاجة ومن في الداخل يعني لا نقول مكتفين، لكن يعني عندهم خير وكذا، فيعني لو أخرجت لا حرج، لكن الأصل أنها تبقى في البلد نفسه. ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم عند أشياء النفيسة، اتق الله لا تأخذها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه من الدعوات المستجابات، دعوة المظلوم أخرجه. قال الحافظ الحافظ بن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك، لكن المشهور هو القول الأول أنه بعثه سنة عشر قبل الحج. ورواه الواقدي بإسناده إلى كعب المالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. ومعاذ سبق تكلمنا عن سيرته، هو سيد العلماء، يسبقهم يوم القيامة برتوة حجر، يعني رمية حجر، وتوفي وهو ليس كبيرا في السن، قيل أن عمره 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغرب. نعم، وأكثرهم أيضا اليهود، كانوا يوجد النصارى في نجران، كانوا يوجدون في اليهود في المدينة في خيبر. نعم. قال: وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. نعم، وهذا هو الواجب، أن إنسان يرسل داعية إلى الله أو معلم يخبره البلد ترى فيه ناس كذا متعلمين جهلة، فيه عندهم شركيات، عندهم بدع، عندهم خرافات، عندهم يعني، حتى يتهيأ في الدعوة إلى الله عز وجل. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها، يعني حتى يجتهد ويهتم. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها، أول شهادة خبرها مقدم، ويجوز العكس، شهادة أول، أول شهادة كذا. قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذه تفسر معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني هي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال الشارح: هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا معنى، فإن معناها توحيد الله جل وعلا بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، يعني النفي والإثبات. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله لها أسماء، هي العروة الوثقى، هي كلمة التوحيد. نعم. قلت: لا. نعم. وفي رواية للبخاري: فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وقد جمعها بعضهم في البيت المشهور: علم، يقين، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. قال: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشرك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. وزاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال الشارح: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ما في شك، هذا أول ما يدعى إليه وأول واجب على العبد هو توحيد الله عز وجل. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح: ألا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، هذا معنى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يؤمر به الإنسان، لا التفكر أو الاعتبار أو الآداب أو الأخلاق، لا، أول ما يؤمر به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام: فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. ونحن نأخذ الناس على ظواهرهم، قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما صحيح عالم بأمور الدنيا وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. وهذا واقع بعض الناس تجده يعرف لا يعني عنده علم وكذا لكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله وهو عنده علم قد يكون مع الشهادات أو يعرفها ولكن لا يعمل بها. قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى نسأل الله السلامة والعافية. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين ما في شك أنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. صحيح الإسلام ما يطالب بإقامة الفرائض إلا بعد أن يسلم وإن كان الكفار على الصحيح مخاطبين أن كان أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا يطالب بالعمل بها حتى يسلم لا تكون إلا بعد الإسلام. ولا يلزم من ذلك هذا كلام جميل من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهذا قول الأكثرين قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات نعم وهي قرينة الصلاة في مواضع من كتاب الله عز وجل وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8 نعم هي أصناف الزكاة 8 لا يجوز صرفها في غيرهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية لكن الفقراء هم المقدمون وحقهم آكد فيها لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد لأن يعني بقي كلام يعني ومسائل مهمة نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لازلنا في باب نواقض الوضوء. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. مسألة نقض الوضوء من مس المرأة أو تقبيل المرأة مسألة خلافية قديما وحديثا وخلاصة الأقوال فيها 3. القول الأول أنه لا ينقض مطلقا متى ما مس امرأته أو غيرها مس المرأة عموما أو قبلها لا ينتقض وضوءه مطلقا. القول الثاني أنه ينقض مطلقا بدون تفصيل. القول الثالث أنه ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشهوة هذه هي ملخص الأقوال في هذه المسألة. ويرى جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن مس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء فمن قبل امرأته أو مسها فإنه لا يعيد الوضوء قال رحمه الله لأنه من المعلوم أن التقبيل بشهوة ومع ذلك لا ينقض. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، بس لكن هذا بشرط ألا يخرج منه شيء، لكن فرضا خرج منه مذي هنا عليه الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. لو خرج منه مني هذا عاد يجب عليه الغسل، فعلى كل حال إذا لم يخرج منه شيء فلا، فإن اللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء. عندنا الآن دليلان، الأول من كتاب الله عز وجل قال تعالى أو لامستم النساء، اختلف العلماء في المراد بلامستم ما المراد به. ذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة إلى أن المراد به الجماع، أن المراد به الجماع، وذهب آخرون إلى أن المراد به مس المرأة. فعلى القول بأنه الجماع دلت الآية على أن ملامسة المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول إن المراد بقول أو لامستم المراد به الجماع والواجب فيه الغسل. وورده أما قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ففيه الوضوء، يعني قال إن الله ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأكبر أو لامسته والمراد به الجماع، وذكر جل وعلا حدثا من الأحداث الصغرى والتي تنقض الوضوء وهو الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط فهذا هو الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا هو الحدث الأكبر، الحدث الأصغر فيه الوضوء والحدث الأكبر فيه الغسل والمراد به الجماع هنا في الآية. طيب الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ضعفه، لكن يقول سماحة الشيخ بن باز أيضا إن الحديث روي من طرق أخرى صحيحة، يعني الحديث نعم ما وقف عليه البخاري من هذا الطريق الذي رواه فيه أو وقف عليه ضعيف صحيح، لكنه روي من طرق أخرى عند الإمام أحمد، حتى عند الإمام أحمد بأسانيد صحيحة، فالحمد لله دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني يختار التفصيل، فأنه مثلا إذا كان بشهوة، لا هنا رحمه الله تعالى لا هو يرى أن يعني مثل رأي سماحة الشيخ بن باز، نعم هو يرى أنه مثل رأي سماحة الشيخ بن باز، قال ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا القول هو الراجح، يعني أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل مذيا ولا منيا ولم يحدث فإن وضوءه لا يبطل، لا هو ولا هي، نعم حتى هي أيضا لا يبطل، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء والحمد لله. قال وإن الآية المقصود بأولى مستم يعني الجماع كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. ثم يعني ذكر أثرا عن بعض الصحابة قال ولهذا قال بعض الصحابة في تقبيل المرأة والإنسان على وضوء قال ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا، هذا رواه عبد الرزاق في مصنفي، يعني أنني لو حصل لي متعة في التقبيل وسرور فإن ذلك لا يضر، كما لو شم الإنسان ريحانا وسر بذلك وتمتع بشمه فإنه لا ينتقض وضوءه، كذلك مس المرأة. إذن الحمد لله عرفنا الآن أن الراجح أن مس المرأة وتقبيلها بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن سبق جماعة من أهل العلم، ذكرنا أن هذا يعني فيه ثلاثة أقوال. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يسمي بعض أهل العلم القراقر، يعني يقرقر البطن، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يشكل عليه أي يوسوس أخرج منه شيء أم لا، فقال لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني المراد الحقيقة هو التحقق، أن الإنسان يتحقق ولا ينصر، لا يلعب به الشيطان، ويبقى على الأصل وهو الطهارة. أنت متوضأ ولا الحمد ودخلت المسجد صليت، يبدأ عاد الشيطان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أن تحدث في صوت في كذا، لا خلاص أنت الآن تكمل صلاتك ولا تلتفت لهذا. هو معلوم يعني الإنسان قد لا يسمع صوتا وقد يخرج منه، لكن مقصود التحقق. قد يكون جنب أحد يقول لا والله ما سمعنا صوت، وهو قد خرج وهو متحقق، لا خلاص يقطع صلاته ويتوضأ، لكن المقصود هو التحقق أو يجد ريحا، فالمقصود أنه باق على طهوريتي على طهارتي. الشيخ رحمه الله قال إن الشيخ بن عثيمين قال هذا الحديث أصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد عظيمة وعريضة في دين الإسلام، ما يتحول يتغير من كذا إلى كذا إلا بيقين، أما الشك هذا لا أثر له ولا عبرة به. ولذلك قال الشيخ هذا الحديث أصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. ثم ذكر الشيخ عاد مسائل كثيرة في يعني من هذا الحديث، سواء في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في أي شيء، في الطواف، قال أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال يعني أن هذا فيه علاج لمن يوسوس به الشيطان كثيرا. هل خرج من دبرك شيء؟ هل خرج من الذكر شيء يحس ببرودة يقول ها أجل ممكن خرج مني بول أو كذا؟ يعني لا يلتفت لهذا وليتلهى عنه ولا يذهب يبحث عن ذلك، هذا من التنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. رواه مسلم. ولذلك يعني روى عن الإمام أحمد أنه كان يقول يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، بل قال بعض العلماء يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل ألا يلبس الشيطان عليه. يعني ليس هذا سنة، لكن احنا نقول علاج. أنت بتقعد كل ما توضيت خرج ما خرج، يمكن خرج قطرات بول أو حدث كذا، خلاص يرش على سراويلك ماء عشان تضيع المسألة، ما تدري هو طلع ولا ما طلع، لو انصرفت ونظرت في ذكرك هل خرج منه شيء أم لا. فهذه أمور الحقيقة يعني يجتهد فيها الشيطان، كما قال بعض أهل العلم يعني الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في الذنب والمعصية، فإن عجز جاءه من باب الطاعة والعبادة، فيعني إما أن يوقعه في الرياء، وإما أن يوسوس عليه في الوضوء في الصلاة حتى لا يدري العبد كم صلى. فعلى الإنسان أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل. ولذلك يعني الأصل هو البقاء على الطهورية، على طهارة العبد، إلا أن يكون هناك ناقض واضح وصريح، وهو أيضا من النواقض المعلومة. ولذلك يقول هنا قال الإمام أحمد يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، حتى إن بعض العلماء قال يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل أن لا يلبس الشيطان عليه. وأنا قلت أيضا هذا ليس من السنة، احنا بس نقول يعني من باب قطع الشكوك والظنون، ويعني يعيش الإنسان في دوامة لا نهاية له. وهذا وللأسف يعني يقع في كثير من الناس يعني، ويبدأ الشيطان يتدرج بهم. وقد ذكر ابن القيم وأيضا الإمام ابن الجوزي أحوال لبعض الناس نسأل الله العافية، تجده يقفز إذا تبول قفزات حتى يخرج البول أو يعصر ذكره، وهذا يسبب آلام في المستقبل. ف ثم إذا جاء الوضوء يعيد الوضوء مرارا وتكرارا، ثم في الصلاة حتى بعدين يترك الوضوء، وبعدين يجمع الصلوات ثم يترك الصلوات كلها، وهذا هو الذي يريده الشيطان. ولذلك يعني الإنسان يقطع هذا الباب ويسده من أول وهلة. ولذلك يقول هنا هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة تشمل جميع أبواب الفقه، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ذكر الشيخ هنا يعني فائدتين، قال أن الريح ناقض للوضوء لقول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي ريحا خبيثة، وفي هذا دليل على أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء على كل حال، أي شيء يخرج من السبيل ريح بول دم مذي هذه كلها تنقض الوضوء، أما المني فإنه طاهر ولكنه يوجب الغسل. اثنين، قال العمل بالسماع، لكن لا بد أن يكون سماعا محققا، أما لو كان وهما فإنه لا يلتفت إليه. فإذا قال إنسان، لو فرضنا أن الذي حصل له الشك رجل لا يشم ولا يسمع، قلنا متى تيقن بأي طريق عمل باليقين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا للتمثيل فقط، وأن المراد أنه لا ينصرف حتى يتيقن، وإلا مو منطقي يروح يسأل الناس يا فلان أنت شممت مني ريح، أنا حصل مني صوت، سمعت مني صوت، هذا من التنطع والتشدد. وإنما المقصود أنك لا تخرج من صلاتك ولا تعيد وضوءك إلا بيقين، لا تفعل شيئا إلا بيقين. هذا هو الذي يعني دل عليه هذا الحديث. نتوقف عند هذا الحد ونرجع بقية الكلام عن أحاديث نواقض الوضوء إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.